لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فلازلنا نتحدث عن الآثار الإيمانية لمعرفة الأسماء والصفات، وكنا نتحدث أيضا عن جانب من هذه الآثار، وهو آثار تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه الأسماء والصفات، ولازلنا نواصل ذلك. وحديثنا اليوم عن صفة من صفات الله سبحانه وتعالى التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسخها في نفوس وقلوب أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. وكما ذكرنا أن ذلك كان باغتنام النبي صلى الله عليه وسلم لكل فرصة يعني تتهيأ فيها الأحوال لمثل ذلك، أي فرصة تأتي، حيث أنه يذكرهم بصفات الله سبحانه وتعالى، بأسماء الله سبحانه وتعالى، ليعلمهم وليغرس فيهم كذلك هذه الأسماء والصفات التي يكون لها الآثار الإيمانية بعد ذلك عليهم. ومما يذكر في ذلك ما جاء في الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا علونا كبرنا، يقول: فكنا إذا علونا كبرنا، يعني كانوا إذا ارتفعوا يعني في مكان مرتفع أو طبيعة الطريق ارتفعت يكبرون. وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، أنهم كانوا إذا يعني ارتفعوا يكبرون، وإذا نزلوا يسبحون. هذا مستحب، يعني حتى وأنت مثلا في نزولك وصعودك في بيتك مثلا على سلالم البيت ونحو ذلك، هذا مستحب. عند الصعود تكبر، عند النزول تسبح. فيقول رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا علونا كبرنا، في رواية: فجعلنا نرفع أصواتنا بالتكبير. فجعلنا نرفع أصواتنا بالتكبير، يعني علوا أصواتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا بقى الاغتنام يعني الأوقات والأحوال والفرص لغرس هذه المعاني في نفوس الأتباع. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وينبغي على كل معلم، كل مربي، أن يعني يتعلم ذلك ويقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول لهم: اخفضوا أصواتكم، يعني هم يرفعون أصواتهم في التكبير، اخفضوا، يريد أن يقول لهم اخفضوا أصواتكم. فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، ولكن تدعون سميعا بصيرا قريبا. كم أصواتكم وخلاص، لكن اغتنم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفرصة ليغرس فيهم هذه المعاني الإيمانية العظيمة، حيث يعلمهم أسماء الله صفات الله سبحانه وتعالى، يكون لها الأثر بعد ذلك على قلوبهم وعلى سلوكهم رضوان الله عليهم أجمعين. فيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أربعوا على أنفسكم، يعني اجعلوا الأمر يعني بالروية والهدوء، أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم لا تخاطبون أصم ولا غائبا، يعني أنتم تخاطبون الله، إنكم لا تدعون أصم لا يسمعكم يعني ولا غائبة، ولا هو بعيد غير موجود فهو لا يسمعكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة ولكن تدعون سميعا بصيرا قريبا. هذه صفات ثلاثة يقررها النبي صلى الله عليه وسلم على أسماعهم، يقررها على أسماعهم، لكن نحن نقف مع صفة السمع اليوم ونركز عليها بالحديث. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم علمهم صلوات الله وسلامه عليه هذا المعنى العظيم، وهو أن الله عز وجل سميع. هم يعلمون رضي الله عنهم أن الله سميع، لكن أراد أن ينبه إلى ذلك، ثم كذلك أن ينبه على أن هذا السمع سمع لله عز وجل بكل ما يشتمله أو تشتمله الصفة بكمالها. فالمخلوق مثلا يسمع، لكن المخلوق سمعه محدود، ربما يسمع لمسافة معينة لقدر معين، لكن هذا المخلوق لا يستطيع أن يسمع سمعا مطلقا، يعني يسمع كل المسموعات لا يستطيع. المخلوق أصلا ما يقدر، لو سمعه زاد شوية يموت يعذب، يعني لو السمع بتاعنا زيادة شوية يعذب الإنسان، لأنه هيسمع أشياء كثيرة جدا تزدحم على سمعه. ولذلك أراد أن يغرس فيهم أن سمع الله ليس كسمع المخلوق، أنتم ربما ترفعون أصواتكم لتسمعوا بعضكم، أما الله سبحانه وتعالى فتستطيع أنت أن تناديه، لا أن حتى ترفع صوتك وتكلمه، لا بل تستطيع أن تناديه، يعني تتكلم مع ربك بصوت لا يسمعه أحد لكن هو يسمع سبحانه وتعالى. فأنت وإن كان لا يسمعك أحد وأنت تكلم ربك لكن هو يسمعك سبحانه وتعالى. ولذلك يعني اسم الله سبحانه وتعالى السميع، هو السميع يعني الذي يسمع كل الأصوات، كل الأصوات، أي نعم الأصوات العالية الأصوات المنخفضة كل الأصوات مهما دقت ويعني خفقت وخفيت هذه الأصوات، فإنه سبحانه وتعالى يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء. لو نملة مشية على صخرة ناعمة جدا والنملة سوداء والصخرة سوداء والليلة سوداء، صوت رجل النملة وهي بتتحرك يسمعه الله سبحانه وتعالى، ويسمع كل المسموعات. المخلوق لو دخل عليه مجموعة مسموعات ما يقدرش، يعني وانت قاعد كده لو بتتكلم انت ومجموعة من الناس لازم واحد فقط اللي يتكلم واحد والناس تسمع، لو اتنين يتكلموا في وقت واحد الناس ما تعرفش تسمع، ما يعرفوش يسمعوا ليه، حتى هو ما يعبروا يقولوا احنا هنسمعك انت ولا هنسمعه هو، مش عارفين نسمع، لانهم لا يقدرون على ان يسمعوا اكثر من واحد او نحو ذلك مثلا. فالله سبحانه وتعالى سمعه يسمع به كل المسموعات سبحان الله العظيم. وهنا قد يقفز الشيطان الى الاذهان، كيف هذا السمع، شكله ايه هذا السمع نحو ذلك، فعند ذلك يقول المؤمن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله يسمع كل شيء سبحان الله العظيم، كل شيء، العالم هذا كله مليء بالأصوات مليء بالتصرفات، يسمعها ويعلمها ويراها وغير ذلك من صفات الله سبحانه وتعالى. ولذلك إذا علم المسلم أن الله عز وجل يسمع كل شيء فإنه عند ذلك يخاف الله تعالى فيما يقول وفيما يفعل، فإن الله يسمعه ويرى ويرقب ويحسب عليه وغير ذلك. فالله يسمعه مهما خفض صوته، يعني حتى لو تكلم مع نفسه يسمعه الله سبحانه وتعالى. بل الله سبحانه وتعالى يعلم ما لم تتكلم به أصلا، يعلم ما هو في نفسك، يعلم ما هو خفي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تدعون سميعا بصيرا قريبا. الله سبحانه وتعالى يسمعكم، الله يراكم، لأن الإنسان أحيانا يرفع صوته لمراعاة أن المنادى عليه أو الذي يخاطبه لا يسمعه، وأحيانا يرفع صوته لمراعاة أن من يخاطبه لا يسمعه ولا يراه، فيقوم يرفع صوته لعله يراه إن لم يكن يسمعه، وهذا لبعده أو نحو ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد لهم على اختلاف ذلك في حق الله تعالى. الله يسمع، الله قريب سبحانه وتعالى ويسمع كل المسموع وعليه. فأنت ما من كلمة تلفظ بها، ما من همسة تهمس بها إلا والله يسمعها. فقد يتكلم الواحد منا بالكلمة بالهمسة بنحو ذلك وهو مثلا مع امرأته، أو هو مثلا مع صاحبه، ويظن أن هذا يخفى عن الناس، وينسى أنه لا يخفى على الله سبحانه وتعالى، وأن الله يسمعه وهو يتحدث ربما بصوت خفيض مع صاحبه وكذا، أو زوجته أو نحو ذلك. فالله يسمعه. ومما يذكر في ذلك ما ذكرته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في سبب نزول سورة المجادلة، أو صدر يعني سورة المجادلة أو المجادلة. وذلك أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها بعد عمر طويل من الزواج أنه فارقها فراق ظهار، ولم يكن حكم الظهار يومئذ قد نزل. ذلك أن الرجل قال لامرأته: أنت علي كظهر أمي وأختي، وحرمها على نفسه. فجاءت المرأة تشكو للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وأن على عرف الجاهلية أن هذا أشبه بالطلاق، يعني عند الجاهلية خلاص يبقى كده، خلاص بقى طالق. فجاءت عند النبي صلى الله عليه وسلم تشكو له، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها كما في بعض التفاسير: أرى أنك حرمت عليه، لما كان هذا الحكم هو السائد. وهي تقول: يا رسول الله، أو بعدما أكل لحمي وكذا وكذا، وأنجبت له الولد وفعلت وفعلت وفعلت، وهي تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحكم. تقول عائشة رضي الله عنها: وكنت أجلس في خبائه أو في حجرته، وما أسمع كلام المرأة وهي تهمس تجادل النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة بتقول: أنا جوه في الحجرة بتاعتي، والحجرة دي فين؟ ده ما فيش نص متر ولا متر بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم، والمرأة بتكلم النبي صلى الله عليه وسلم. تقول: وما أسمعها. ولذلك لما روت الحديث قالت رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. وفي الرواية الأخرى قالت رضي الله عنها، أنا لا أذكر يعني لفظ الرواية الأخرى، أنها قالت لفظة أخرى غير الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات: لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه، وأنا في ناحية من البيت ما أسمع ما تقول، ما أسمع ما تقول. عائشة مش سمع هي بتكلم بتقول إيه. قالت: فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركم، إن الله سميع بصير. سبحان الله العظيم. السيدة عائشة جنبها مش سمعة بتقول للنبي صلى الله عليه وسلم، تقول سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، سمع الله صوت المجادلة من فوق سبع سماوات، ونزل جبريل بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه السورة التي بدأت بهذه الآية، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير، إلى آخر الآيات التي تكلمت بعد ذلك عن حكم الظهار. ولذلك الله سبحانه وتعالى سميع، يسمع كل الأصوات. وهذه العقيدة، عقيدة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عقيدة المؤمن أنه يعتقد أن الله يسمع كل شيء. أما الكفار والجهال والعياذ بالله، فإنهم يظنون أن هناك ما يخفى على الله عز وجل من الأصوات، وهذا لجهلهم وغبائهم والعياذ بالله. وقد ورد في مثل هذا المعنى حديث كما في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اجتمع عند البيت قرشيان وثقفي، أو ثقفيان وقرشي، هو لا يذكر يعني عبد الله بن مسعود، قرشيان وثقفي، واثنين من قريش وواحد من ثقيف، وثقيف وقريش دول أشراف العرب. قال: اجتمع عند البيت قرشيان وثقفي، أو ثقفيان وقرشي، كثيرة شحم بطونهم، قليلة فقه قلوبهم. ده مين اللي بيقول كده؟ سيدنا عبد الله بن مسعود بيقول كثيرة شحم بطونهم، اتنين تخان كده وأحجام كبيرة جدا، وقاعدين الاتنين بيتكلموا مع بعض، بيقولوا ايه بقى الاتنين؟ قال: كثيرة شحم بطونهم، قليلة فقه قلوبهم. فقال أحدهم للآخر يعني: أترون، أو للآخرين يعني: أترون أن الله يسمع ما نقول؟ انتوا ايه رأيكم في الموضوع ده؟ هو ربنا بيسمع كل اللي احنا بنقوله؟ أترون أن الله يسمع ما نقول؟ قال الآخر: يسمع إن جهرنا، ولا يسمع إن أخفينا. بيقول له اه يسمعنا لو احنا ايه كلمنا بصوت، لكن لو كلمنا بصوت خفيض جدا مش هيسمعنا. وقال الآخر: إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا. الآخر يعني ذا يعني أذكى من الثاني شوية، قال له إذا كان هو هيسمعنا إذا أظهرنا يبقى هيسمعنا إذا أخفينا. فأنزل الله عز وجل: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. ونسأل الله العفو والعافية. والله إن هناك من المسلمين، دول كانوا كفار، هناك من المسلمين من ربما يجهل حتى هذه المعاني، نسأل الله العفو والعافية، ولا يعني يحضر في باله ولا ذهنه ولا شيء أن الله عز وجل يسمعه. انظر إلى هؤلاء السفلة والجهلة الذين يتكلمون بأقبح الألفاظ وأقبح الكلام والعياذ بالله في وسائل الإعلام أو في الشوارع أو في الطرقات والعياذ بالله. انظر إلى هؤلاء الذين ينطقون الكفر في وسائل الإعلام في الشوارع في الطرقات ليل نهار، وإذا قيل لهم أنكروا على من يكلمهم في ذلك واتهموه بالغباء وكذا وكذا ونحو ذلك، وإن الإنسان حر يقول ما يشاء ويفعل ما يشاء، والحرية معناها أن الإنسان يتكلم بكل ما يريد ما تقيدون بشيء، الله سميع يسمعكم، ما تقيدون بشيء، الله سميع ويسمع ما تقولون. لا لا لا، دي حرية شخصية، ونعوذ بالله من ذلك. فصاروا أغبى من أغبياء المشركين ربما والعياذ بالله. أما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكما سبق كانوا يتعلمون من النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه المعاني العظيمة. ولذلك لما أرادت أم المؤمنين رضي الله عنها تعبر عن حوار المجادلة مع النبي صلى الله عليه وسلم عبرت بهذه العبارة وهي: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، كل الأصوات. وعليه عباد الله، فإن المؤمن إذا علم أن الله عز وجل يسمع كل شيء فإنه يتقي الله عز وجل في كل ما يخرج من لسانه، فإن الله سيسمعه سواء جهر به وأظهره أو أخفاه بينه وبين نفسه، فإن الله سميع عليم بصير قريب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. اقتران يعني كتير في القرآن الاسمين دول يعني معا، وكأنه والله أعلم اقترانهم دايما بالدعاء. نعم صحيح. والعليم والحكيم برضه كثيرا ما يقترنان، السميع العليم والعليم الحكيم. وكأنه والله أعلم اقتران السميع باسم العليم أو اقتران اسم السميع باسم العليم خصوصا في الدعاء كأن ذلك تنبيه والله أعلم على أن الله عز وجل أيها الداعي يسمع سؤالك ويعلم حالك، يسمع سؤالك ويعلم حالك. وكذلك في نفس اقتران اسم الحكيم والعليم كثيرا ما يتردد، خصوصا في سورة يوسف، خصوصا في سورة يوسف تلاحظون تكرار واقتران الاسمين دول مع بعض، العليم والحكيم. وفي غير ذلك، ولسه احنا تقريبا لما قرأنا في الذاريات قالوا: كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. فاقتران الاسمين دول كأنه يراد منه التنبيه على أن هذه الأحوال التي تسبق يعني الاسمين الله عز وجل قضى فيها بحكمة، وهو يعلم حال من قضى له ذلك. كما مثلا في شأن يوسف عليه السلام لما قال له أبوه: يا بني في المنام في الأول لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك حكيم عليم. سبحان الله، وكأن إبراهيم عليه السلام عليم حكيم أو حكيم عليم، مش كده؟ عليم حكيم. وكأن إبراهيم عليه السلام يعقوب عليه السلام كان يغرس في يوسف هذه المعاني لتقدير يريده الله عز وجل بعد ذلك، موجودة كتير في سورة يوسف، أنا بس مش مستحضرها دلوقتي يعني، لكن كأن الله عز وجل أجرى ذلك على لسان يعني يعقوب لهذه المعاني العظيمة. على سبيل المثال لما ألقي يوسف في البئر مثلا، كم سيكون أثر هذه العقيدة على هذا الغلام الصغير، وكم سينتفع من هذه العقيدة، سينتفع انتفاعا عظيما. أي إنسان ولو كان بالغا قوي البنيان ألقي في بئر مظلمة مهجورة من الممكن أن يموت من الخوف فقط، يعني مجرد أنه يلقى في بئر مظلمة ممكن يموت من الخوف فقط، ومع ذلك فيوسف عليه السلام ظل في البئر، ولما خرج وحدث ما حدث عندما جاء إخوته مرة أخرى، إخوته حطوه في البئر وكاد يعني من الممكن كان يموت، ولما جاءت القافلة وأخرجوه إخوته جم تاني وقفوا عند البئر وقالوا للقافلة ده عبد عندنا اشتروه، ولم يتكلم يوسف بكلمة. كم من الممكن يوسف أن يقول دول إخواتي والأمر يختلف عند ذلك، لكن الله عز وجل له في ذلك حكمة، ويوسف عليه السلام تربى على ذلك، ولذلك قال له أبوه إن ربك عليم حكيم. وكتير بقى بتتكرر في سورة يوسف ربك عليم بحالك. فيعلم يوسف وهو في البئر أنه ليس يخفى أمره على الله. كتير من أحوالنا إحنا لما نصاب مثلا بشيء مؤلم نسقط وننهار، ويعني يحدث عندنا انهيار ربما، وكأن الله لا يعلم حالنا. يعني مثلا لو حطوا حد مننا عافانا الله وإياه جوه سجن وراحوا قافلين عليه، ممكن بعض الناس ينهار ينهار. لماذا؟ لأنه ضعف في قلبه معنى الحكيم العليم، ضعف في قلبه. يوسف كان جوه سجن، ولولا هذه العقيدة لمات منهارا كما يموت كثير من الناس، أول ما يقفلوا عليهم السجون ممكن يموت أو يجيله صدمة نفسية أو نحو ذلك. أما يوسف عليه السلام فيعلم أن الله عليم حكيم. عليم يعني يعلم بحاله في البئر. أنت مش خافي أمرك على ربك. تصور أنت مثلا لو أنت عارف أن أبوك مثلا الذي يعني يربيك بالنعم ويحبك حب عظيم جدا قال لك استناني في المكان ده أنا جاي لك كمان شوية وما تقلقش أنا هجيب لك كل اللي أنت عايزه، هل ستخاف؟ خلاص ما أنت عارف أن هو ده قدامك خطوة وراجع وهيجيب لك كل اللي أنت عايزه نحو ذلك، في أمان لأنه عارف أن أبوه سايبه وعارف أن هو في الحتة دي عارفه. لكن لو واحد مثلا أبوه ما يعرفش أصلا أن هو في الحتة دي بيبقى الآن. إن ربك عليم، الله يعلم بك أنك في البير ومرمي في البير، الله يعلم بك خلاص. والعبد المؤمن الله يعلم بي، ربي هو يعلم بي، خلاص ربي أرحم بي من كل الخلق. إن ربك عليم حكيم، ربي يعلم بي، ومن صفات ربي أنه حكيم. يعني ما جعلني الآن في هذا البئر إلا لحكمة هو يريدها، ما وضعني في هذا البئر إلا لحكمة يريدها، خلاص أنا مستسلم له، هو العليم وهو الحكيم. ثم ما يتضمن سائر الصفات الأخرى بقى، هو عليم وهو حكيم، يعلم أننا هنا وحكيم في أنه جعلني هنا، وهو رحيم وهو كريم وهو حنان وهو منان وغير ذلك. فإذا كان هو الرحيم هيتركني أهلك وأنا عبده الذي أعبده وأواليه؟ لا لا، لن يتركني أهلك. إذا كان هو الكريم هل يتركني هنا للئام؟ إذا كان هو المنان هل يتركني هنا لأضيع؟ إذا كان هو القوي هل سيضعف عن أن يخرجني مما فيه؟ إذا كان هو القدير فهو قدير على أن يخرجني وغير ذلك. ولذلك كل ما قوي التوحيد وخصوصا باب الأسماء والصفات في قلب الإنسان كلما قوي الإيمان. أعظم باب للإيمان وأقوى باب للإيمان هو باب الأسماء والصفات، أقوى باب للإيمان. كلما كان الإنسان في قلبه التوحيد ولا سيما هذا الباب باب الأسماء والصفات منضبطا صحيحا قويا فاهما له مؤمنا به معتقدا ما فيه، كل ما كان أعلى الناس قدرا في الإيمان وأعلى الناس مقامة في التوكل على الله سبحانه وتعالى. لأن المتوكل إذا علم أن وكيله قادر غني شكور حميد منان كريم قدير عظيم عزيز، خلاص مما يخاف؟ إذا كان الذي بيده كل شيء هو وكيله خلاص، فعند ذلك يقول حسبي الله ونعم الوكيل، خلاص أنا ما عنديش حد تاني، الحمد لله وكفى بالله وكيلا. ولذلك ما والله يخن ما نصاب في قلوبنا وما يضعف إيماننا، أو من أعظم أسباب إصابة قلوبنا وضعف إيماننا ضعف باب الإيمان بالأسماء والصفات. فنسأل الله تعالى أن يعلمنا وإياكم أسماءه وصفاته وأن ينفعنا وإياكم بذلك. قولوا قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.